الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الوصاية بتقوى الله هي سبب الفلاح والنجاح، وهي وصيته جل في علاه للأولين والآخرين. قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، نعيش في هذه الجمعة مع مشهد من مشاهد يوم القيامة، ومشاهد يوم القيامة قد أولاها القرآن عناية واهتماما كبيرا لما لها من الأثر البالغ على النفوس إيجابا. المسلم إذا تتبع القرآن وكلام الله تبارك وتعالى يجده أنه قد شغل حيزه الكلام عن الآخرة وعن القيامة مساحة كبيرة، وهذا الأمر ليس اعتباطيا مشير هكوك، لا، لأن الإيمان باليوم الآخر وبما يتبعه من أحوال ومشاهد يجعل العبد يتعلق بما عند الله، ويعلم أن هذه الدار هي دار ممر، وأن الآخرة هي دار القرار، وأنه مهما عاش في هذه الدنيا فلا شك أنه راحل، عش ما شئت فإنك ميت، وأن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة. يقول الحق جل وعلا في محكم كتابه: يا ليتني قدمت لحياتي، فسمى الدار الآخرة حياة. قلت نعيش في هذه الجمعة حالا من أحوال يوم القيامة، ألا وهو حال الحشر. وما أدراك ما الحشر؟ حينما يخرج الخلائق من قبورهم، أول حاجة حينما ينفخ في الصور النفخة الثانية فيخرج الخلائق من الأجداث من القبور، ملي تنفخ النفخة الثانية كيشتعلنا جوج النفخات، النفخة اللي تياش يصعق فيها الكل كل شيء تيموت، وكاين النفخة الثانية اللي هياش يخرج على إثرها الخلائق من قبورهم. يقول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أريد من إخواني وأخواتي أن يعيروني القلوب والأسماع، لأن هذا الأمر الإنسان لا تشبع به غير تكون عنده إيجابيات كبيرة، إيجابيات كبيرة على حياة المسلم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، تيمشيو تيخرج كل شيء، جميع الخلائق، مؤمنهم وكافرهم، المؤمن والكافر كل شيء تاش تيخرج. وألقت ما فيها وتخلت. فإذا الكافر حينما يرى هذا المشهد اش تيقول؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا الشيء اللي كان تيقول لنا الرسل، انه كاين وحداش كاين واحد الحياه جديده. وكنا تنقول لهم لا، انما هي ارحام تدفع وارض تبلع، ما كاين لا اخراش ولا يحزنون. ولذلك ترى الانسان يعيث في الارض فسادا، ما عمر تيدير حساب هذا اليوم، تيقول لك احنا عايشين وملي تموت ما كاين لا حياه اخره ولا يحزن. حينما يرى هذا المشهد بام عينيه، الشيء اللي تيقول هذا يا ويلنا يا ويلنا، يدعون على أنفسهم بالويل والثبور والهلاك، من أخرجنا من مرقدنا، من هذا المكان اللي كنا ناعسين فيه. عاد تيفيقوا، هذا ما وعد الرحمن. ولاحظ معايا ايش الرحمن، لا يستدرون رحمة الله، لكن هيهات هيهات فات الأوان. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. الخلائق تخرج من الأجداث من القبور. ومن باب الفائدة أن هذه الكلمة تاع الجدث ذكرت في ثلاث آيات في القرآن، وتذكرتاش ملي ينفخ في الصور والناس تيخرجوا من القبر، كما توحي كلمة الثاء. شوفهاش النقط تاعك من الطيرة، متى يخرج إنسان من القبر هاش، تصور معي حاله حينما يخرج من القبر، إنسان كان تحت التراب تينوض جدث. ولذلك لم تستعمل هذه الكلمة إلا في هذا الموطن. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. شتي الكفار من إلى كانوا جايين الأصنام تاعهم تيجيب واحد القوة بعد شدة، كذلك الناس يخرجون كأنهم إلى نصب يوفضون. ما حالهم يا رب؟ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ولكن هذا صنف من الناس، ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى، يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، مهطعين أي مسرعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسير. يوم شديد، لأن الناس حينما يخرجون من الأجداث ينسلون، تيمشي ولاش الأرض، لاش الأرض الحساب، أرض المحشر، فيكون الناس في هذه الحال على طوائف وأحوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف من القبور، وأول من ينشق عنه القبر هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الصادق المصدوق بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، أنا سيد ولد آدم وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا الشافع وأنا المشفع، صلى الله عليه وسلم أول من يخرج. يحشر الناس ثلاثة أصناف، صنفا مشاة، وصنفا ركبانا، وصنفا نسأل الله السلامة والعافية على وجوههم. كي ديال الحال تاعهم؟ كل شيء عريان، كل شيء عريان. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. عائشة رضي الله عنها تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث، بأن الناس ملي تبعثوا من القبر ما كاينش شي واحد لابس شي حاجة. قالت عائشة، يا رسول الله الرجال ينظرون إلى النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم مصورا شدة هذا الموقف، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، الأم اللي هي متعلقة بالولد تاعها تتخلى عليه في مثل هذا اليوم. شعار الكل نفسي نفسي، يوما يجعل الولدان شيبا. قالت يا رسول الله الرجال ينظرون إلى النساء، قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يعني الحال التي يعيش بحال شي زلزال ضرب، وواحد مثلا خرج قدامه مرأة مثلا بلباسها الداخلي ولا كذا باقي بيشوف فيها، لأن الأمر أشد من أن ينظر واحد إلى واحدة. يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، يعني الأمر حسير. يقول الكافرون هذا يوم عسير، يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاة، كينا ما كاين لا لباس ولا تشي حاجة، واحد الصنف تيمشيو على رجليهم إلى أرض المحشر، الأرض اللي غادي يتحاسب عليها الإنسان، أرض بيضاء عفراء نقية كقرصة النقي لم يعصى عليها قط. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. واحد الصنف تيتم غادي لهذيك الأرض على رجليه. وصنفا ركبانا، واحد الصنف كي تيخرج مناش من القبر تاعو تلقى المركوب، تلقاش المركوب على نجائب من نور، نوق من نور. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. اركب فكي لمشقى ولا ولو، من هؤلاء يا رب؟ شكون هذ الناس؟ ما هي صفتهم؟ ما هو حالهم؟ إنهم المتقون، إنهم المتقون الذين يجعلون بينهم وبين الحرام حائطا حاجزا يقيهم. تيبلي الحرام تيقول لك لا ما بغيتش، راه في مصلحتك، راه بيفرح الوليدات، راه بيدير لك الدار وبيدير لك السيارة، لا لا حرام ما عندي ما ندير بيش. وتيتمرد تيتمرد. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، تيكون واش الوفد تاع الله، والوفد من شأنه أنه واش راكب وأنه مكرم. واحد النوع من الناس اللي ما كانوش تيبيو الحرام تيبيو واش هي شي حاجة اللي فيها رضا الله، هاد واش كي تبعتوا من القبر تيلقاو المركوب ما تيتمرتوا ما والو، وتيلقاو الملائكة في استقبالهم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا لا يا راش لا تخاف، شي قاعد شياش؟ لا لا يطمئن اطمئن، انت ماشياش ماشي من الناس اللي غادي تزرع في القلب تاعو ماش الهول، لأن الأمر أشد كما قلنا. انت غادي اش والوحوش بجنبك تا هي غادية الكل. وإذا الوحوش حشرت، والناس اش أصناف كلك غادي، كاين اللي غادي يشق مايل، كاين اللي غادي اش وهز اش الأراضي في عنقه، وكاين اللي غادي اش وهز حيات في عنقه، إلى غير ذلك من المشاهد. الأمر تنخلع له القلوب التي يقول لك انت اش لا تخف، كي قلناش غادي وغادي معك الوحوش. وإذا الوحوش حشرت، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. الكل يحشر، حتى ذاك اللي كانوا أسبوعا ولا مشى في البحر وتفرد حتى ذاك. وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. والو أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، وأن إلى ربك المنتهى. كل شيء كل شيء غادي الله تبارك وتعالى الحساب، تجي واحد ما غادي يفلت. إذن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الصنف الثالث، أعاذنا الله من أن نكون من هذا الصنف، صنف يمشي على وجهه، صنف يمشي على وجهه. الصحابي تعجب كيف يمشي على الوجه تاعو، قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ واش داك اللي خلاه يمشي في الدنيا على رجليه ما قادش يخليه يمشي على وجهه يوم القيامة؟ بلى وعزة ربنا إنه لقادر. ولاحظ معي رحمك الله، ماشي تيمشي على راسه، لا تيمشي على الوجه تاعه. أشرف شيء عند الإنسان، أشرف شيء عند الإنسان اللي هو مجمع الحواس، الوجه. تيولي الإنسان أشي يتقلب، لأنه علاش؟ علاش هذا الجزاء بهذه الكيفية؟ لأنه ما باش الهداية تاع الله، ما باش ذاك النور اللي جابه الله تبارك وتعالى باش يمشي مستقيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ باتلويات وبادي وبادي وبادي. ولذلك الله تبارك وتعالى يجعله يمشي على وجهه يوم القيامة، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. تيمشي على وجهه والحواس كلها معطلة، ما شاف شيء، ما درك شيء. علاش؟ أن هذه الحواس قد عطلها في دنياه فلم يستعملها فيما يرضي الله، أو استعملها لكنه استعملها فيما يغضب الله، ولذلك تتسلب منه هذه الحواس. تصور أنت المشهد عظيم ولا أنت داري أي شيء، غادي على وجهك ما شايف ما إلى غير ذلك. الأمر شديد وشديد جدا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن يحشر الناس يوم القيامة على وجوههم، يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفا مشاة، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. الناس غادي للحساب. وهناك أحوال أخرى، وهناك أحوال أخرى عند المحشر وفي على أرض المحشر. تتشوف أحوال كاين اللي غادي أش وحنش من الولع العنق تاعو دفعة عظيمة، من الولع العنق تاعو مزيرة، الأمر شديد. من هؤلاء يا رب؟ شكون هاد الناس اللي هذا غادياش والحنش مطوخه وهو آخذ بشدقيه؟ إنهم مانع الزكاة، إنهم مانع الزكاة. دوك الناس اللي دوروا شوية الناعورة ولكن ما باش يخرجوا حق الله. هذاك المال اللي اعطاك الله تبارك وتعالى من المؤسف، شوف شوف المال اللي انت تجمعه من اللي تتموت تتحسب عليه كله وتتخليه كله، تتحسب عليه كله. انت اللي ما بيتخرج الزكاة وتتحاول تفلت من هنا ومن هنا وتدير الحيال وتدير كذا، من اللي تتموت تتخليه كله، ما تدي معك والو، لأنه تدير لك اش كفن ما فيه لا جيوب ولا والو، تتخليه كله وتحاسب عليه كله. مصيبة. إذن هاد الناس اللي ما تيديو حق الله تبارك وتعالى ذاك الملاش تتصوراش في صورة ثعبان عظيم، الشعر تعواش تيطير من شدة السم الذي فيه، وتيجي الإنسان وتيأش وتيتلو عليه. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون بيسعص من قلت يجي التعبان وتيطوقوا هاش تيزيروا شتي التعبان ديك أنا كون داولة كدمي تتلوى على شي حاجة كي تدير لها كذلك واحد الزيار لما بعده زيار. علاش؟ لأنه وراء زيار غيره في الدنيا. حينما لا تخرج زكاة مالك فأنت تشق على غيرك وتجعله في ضيق، هذا الضيق يحل بك يوم القيامة. تيجي التعبان ويأخذ بلهزمتيك بشدقيك ويقول أنا مالك أنا كنزك. ويا ليت الأمر وقف عند هذا الله، حتى من تيقفوا الناس للحساب في أرض المحشر هذاك المال تيولي تيتصور في صفائح الصفائح. ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله، أي عبد رزق الله فضة ولا ذهب، ثم لا يؤدي زكاة ماله إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تيبان لك واحد تيتحرق، ها في أرض المحشر وجاي معاه من هذا الذي يمنع زكاة مالي؟ لذلك الإنسان خصو يتقي الله تبارك وتعالى. صنف آخر، واحد من نوع من الناس آخر، ملو جاي ووراءه لواء راية لس خليفة في الدبر تاعو، عز الله اسمعكم، لس خليفة الدبر تاعو غادي وحدة جوج عشرة عشرين مية ميتين لواء ميتين راية طول تعاش الله أعلم بحسب غدرته. شكون هاد الناس؟ من هذا الصنف؟ شكون هذا اللي حاله؟ شكون اللي على هذا الحال؟ من هؤلاء؟ إنهم الغادرون، دوك الناس اللي تيستأمنهم، تيستأمنك يدخلك لدارو ولا يوريك مثلا شي سر من الأسرار تاعو، يقول لك مثلا بغيت ندير واحد المشروع ولا كذا ولا خبي لي هاد الفلوس ولا غير ذلك، يستأمنك ثم تغدر به. إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، يرفع لكل غادر لواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ذاك اللي دخلك لدارو واستأمنك على وليداتو، ها ودرتي انت وشديتي التليفون تاع مرتو ولا تاع بنتو اللي تيتاتا، ها الى غير ذلك، ولا قال لك السي فلان انت راه من هالخير وكذا خبي لي عندك هذه الامانه، استأمنك تغدرو، ولا مثلا امنك على واحد السر من اسراره، ها تدير كلمه جوج تقول هذاك راه غير كذا، تغدر به. هذه الغدره تتمثلاش في لواء رايه، فتجعل في است الغادر، لكل غادر لواء عند استه في المؤخره تاعو، تتنصب وتترفعاش بحسب عظم الجرم اللي انتاش اللي انت دايرو، قاعد في شي مكان ومسؤول والناس مستأمنينك على أموالهم وانت جالس تنهب غدار، تيجي هاش هاد الغدرة تنصب لك لواء. وقلت بأن اللواء، هاد اللواء اللي يرفع تقدر يكون واحد وتقدر يكون مئة بحسب غدرات الإنسان، بحسب غدرات الإنسان. وإحنا دابا الله نسأل الله السلامة والعافية للجميع، تلقى الإنسان هاش ولا متخصص في الغدر، خاصة هذه الوسائل دابا اللي كاين، هذا ينصب على هذا، هذا ينصب على هذه، راه عندي كذا وعندي كذا، إلى غير ذلك من أنواع الغدر. إذا هذا يجعل له لواء عند استه يوم القيامة، وتيكون هذا اللواء بقدر غدرته، لكل غادر لواء بقدر غدره. وعلاش هذا اللواء يا رب؟ قال لك لأن الغدار تيستأمنوا الإنسان، أنا قلت لك واحد السر ولا ما طرحت عندك ديالي ولا دخلتك لداري ولا إلى غير ذلك، حينما تخون يكون هذا آش أمر آش خفي، تيكمد الإنسان لقلبه وتيسكت، يوم القيامة الله تبارك وتعالى ما تيخلش هذا الأمر تيدوز، لا يفضحك على رؤوس الأشهاد. ويا لها من فضيحة، نسأل الله السلامة والعافية، يا لها من فضيحة، الناس تيستأمنهم الناس وتيغدروا بهم، فضيحة عظيمة، لأن الإنسان تيشوف الراية طلعة تيشوفها تيحل في عينيه، وأول ما يبتدئ النظر إليه منين بديا مشهد خيب الحق. علاش؟ جزاء وفاقا، لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن لا يؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين. حال آخر من أحوال يوم القيامة، تجد بعض الناس يأتون يوم القيامة وقد حملوا أجزاء من الأراضي. يوم القيامة كاين واحد النوع من الناس تيجي وهو هاز على الرقبة تاعو قطارات من الأرض ولا دار. شكون هاد الناس؟ إنهم الذين يغصبون الناس حقوقهم، ما تباك كاين الارض بيتداش بيتقسمها بين خوذك، تبدا تاكل من هنا وتاكل من هنا وتاكل من هنا. هذا النوع من يوم القيامه اش تيكون الجزاء تاعو؟ تيكون الجزاء تاعو هو انه الرقبه تاعو تعظم، فتيجي حامل في الرقبه تاعو هذاك الشيء اللي يدى. من اقتطع شبرا من ارض طوقه من سبع اراضين. من اقتطع شبرا من ارض، شبر، والشبر هنا لا مفهوم لها، وانما المقصود المبالغه، بل اقل من شبر، مع العلم انه ملعون. الانسان اللي تيدي الاراضي خفيتان ملعون، تيقسم هو صاحبه ولا تيشري شي حاجه ويقسمها، وفي الليل تينوض اس ويجي داس يزيد شويه من حقه، يدي من حق صاحبه، هذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا ولا محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. تتبني ها عندك حيط مثلا انت وجارك ولا اش تتحاول تهرف لي على واحد الشويه، شويه شو بيدير لك؟ اش اللي بيدير لك؟ راه تزيدي في العذاب تاعك. هذاك الشويه تجي يوم القيامه وانت هز على رقبتك من سبع اراضين، من سبع اراضين، هل تقوى على ذلك؟ والله ما تقد، ويا ريت تنتفع، ما غادي تنتفع بتا شي حاجه. اشنا تطول انتيت؟ لعن الله من غير منار الارض، هذا ملعون، عاد يجي يوم القيامه كما قلت وقد طوقه من سبع اراضين. لا راه ماشي تاع فلان، هي تاع المخزن، هي تاع المخزن، هذا الشيء اللي ديت انا ماشي تاعت الناس، هي تاعت المخزن. كذلك كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع من أرض المسلمين شبرا جاء يوم القيامة يحمله من سبع أراضين. كذلك ولو أرض المخزن، ولو ماشي أرض زيد الله عمري، لا اديتها عدوانا وظلما، كذلك يحق فيك هذا الوعيد. بل هذا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الغلول، أعظم الغلول السرقة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أعظم الغلول عند الله ذراع أرض. شنو ذراع أرض؟ الذراع هو من هذا الصبع تاع المرفق، تدي شوية الأرض، تدي شوية الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا شبر وقال لنا ذراع، إوا دوك اللي دايرين القطارات والدين والدين، اش بيقول الله تبارك وتعالى؟ كيف سيكون حالهم؟ لذلك أوصي نفسي وإخواني، اللي وقع في هذه الإشكالية يتبرأ منها، يعطي الناس ديالهم، واللي با فعل ذلك وهو قد ورث منه ذلك يرد الحقوق لاش لأهلها، عسى الله أن يتجاوز عن الجميع. أعظم الغلول عند الله ذراع أرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار، فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه شبرا ولا ذراعا، فيقتطع أحدهم شاركين من اللي تنفرقوا، يلا عندك من هنا تنحطوا الحجرة مثلا، تنوض أنا في الليل تنكحزها شوية، تندي لك أش واحد الذراع اللي هو هذا، وقدر مد لليدين باعوا، إلا هزيتي يديك هكا غادي تسمى الباع، ومرفق لإصبع ذراع، هذا هو الذراع من هنا تلا شحال ديتي كاع؟ ديتي والو. تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار، فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، فإذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، فإذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. لذلك فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. تدي لي شبر، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وكي قلت لك يا ريت الإنسان غير أش اللي بيدي وبماذا سينتفع، تحسب الإنسان أنها اشترى وأنه ودى وأنه ودى. نسأل الله تبارك وتعالى